القرآن يكفيه فخر أنه رحمة قضتها السماء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة سيدنا ومولانا محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هكذا تمر الأيام بنا سريعة. الحق سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحكمة الرئيسة والغاية الرصينة من الصيام هي التقوى، والتقوى في أدق معانيها أن تجعل قلبك وقفا لله سبحانه وتعالى. كل إنسان منا له حركة في هذه الحياة، هذه الحركة قد تكون قولا أو فعلا أو تصرفا أو سلوكا أو تعبيرا، كل ما يصدر عن الإنسان يسمى بحركة حياتية. هذه الحركة الحياتية تأتي عن طريق الجوارح، الجوارح تستمد طاقتها وتوجيهها من هذا القلب لأنه سيدها. فإذا كان القلب متعلقا بالله سبحانه وتعالى أتت حركة الجوارح موافقة لمراد الله عز وجل وموافقة لمنهجه سبحانه وتعالى وصانعة لكل خير وجمال. هكذا يحقق لنا الصيام قيمة التقوى. في بث مباشر تنقل لنا قناة الحياة شعائر صلاتي العشاء والتراويح من هذه الرحاب الطاهرة مسجد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يأمنا في صلاتي العشاء والتراويح فضيلة القارئ الشيخ محمود سلمان الحلفاوي، فإلى إقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، واستوي رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحباب، من مقاصد الصيام الهداية. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أول الآية هدى للناس، وآخر الآية ولتكبروا الله على ما هداكم. الهداية أربعة أنواع. النوع الأول الهداية العامة، ألهم الله عز وجل كل مخلوق ما يقيم حياته كالنمل والنحل. قال الله عز وجل: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النوع الثاني من الهداية هداية الدلالة والإرشاد، وهي الثابتة للأنبياء والعلماء والكتب السماوية. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله عز وجل: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. النوع الثالث من الهداية هداية التوفيق خاصة بالله رب العالمين. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النوع الرابع من الهداية إن شاء الله يوم القيامة. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إزاي أصل للهداية؟ خمسة: الإيمان. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. طاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. ثالث شيء الدعاء. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الوسيلة الرابعة للهداية القرآن الكريم. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن